يقول ما نسمع تقدم أجل. تقدم هنا علشان عارية وين اللهم صل وسلم عليه. فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في تلباس عبد الله بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه وحديث ابن عمر في إلباسه إياه قبل الدفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص. وقد جمع بينهما بأن معنى صفحة جلد الثالث صفحة 39 بعد المئة. قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها انتهى. ويعكر عليه ما في رواية البخاري في التفسير فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. ثم قال حافظ وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده وفي التفكير للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى. قلت وكأنه يشير انتهى. إذن الكلام ما هو بالابن حجر انتهى هل كان لا إلا كان قلت يعني أنت. ثم قال حافظ وكف ذلك ثم انتهى. أعيد من اللي قال قلت انتهى. قلت أنت يعني طيب. وكأنه يشير إلى ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول. انطق بها عبد الله في مرض عبد الله بن أبي بن سلول. حرك الياء بن أبي. نعم بن سلول ابن سلول. نعم وفاته المجلد الخامس صفحة 287 عن ابن عيينة عن موسى ابن أبي عيسى وهو تابع تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن أبي وكان يقال له الحباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يا رسول الله أعطه القميص الذي يلي جدك. قال البيهقي هذا مرسل انتهى. وبنحوه أخرجه أي البيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه. نعم. ثم قال الحافظ وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر لأن لفظ فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب انتهى. أحسن. إذن ثلاثة أوجه في وجه عندك لكن هذا ما ينزل الإشكال ها؟ يعني أعطاهم القميص أولا يعني باقي البحث شيء الجمع. طيب هات بس هذا يعود على الثاني يعود على الأول. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن معنى أعطاه أي وعده بإعطائه فأطلق العطاء على العدة لتحققه. والثاني أن له قميصين، أعطاه الأول القميص الظاهر ثم أعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر. والوجه الثالث أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن جابرا قال أخرجه و يعني من قبره قبل أن يدفن بعد أن دلي فيه، وألبسه قميصا يعني وكان قد ألبسه قميصا، وأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم. هنا ذكر صاحب حجة الأحولي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ لجمع بينهم، وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليه هذا، وقد ورد أثناء البحث إشكال آخر وهو التعارض بين حديث الجابر هذا الحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر، حديث آخر من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث، فهذا صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر، وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه قميصا، ورواية الترمذي صححها الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني وأحمد شافعي. وقال السندي في حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال قد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم. طيب، وهو أقرب شيء أن هناك قميصين، لكن لأن السياق مختلف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. طيب، الثاني يقول يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا، وهذا واضح أنه ألبسه القميص قبل مشي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البخاري أعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. نعم. المهم قال فإذا فرغت فآذن، فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه، وهذا واضح أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي به، أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لكنا نقول إن عبد الله بن أبي، لولا هذه العبارة لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه أعطاه إياه، ثم إنه رضي الله عنه رأى أن من كمال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بهذا الثوب ويلبسه إياه، فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه القميص. وهذا لولا هذه الكلمة، لولا قوله فإذا فرغت فأذنه فلما فرغ أذنه، لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا فيه التكلف وهو قريب. نعم. أرسل بالقبر مثل ما قال ابن حجر أن أهله تعجلوا في ذلك، قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي وأخذه القميص. لا، بكفن، لكن لا يمنع أنه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه. على كل حال، نعم، هو أدخل القبر فأمر به فأخرج، يعني ما قال دفن، هو وضع في القبر وجاء الرسول قبل أن يتم دفنه. نعم. هو يعني قال نفث من ريقه وألبسه قميصا. نعم. يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان هو ألبسه أو سيده من قبل. من ألبسه؟ ممكن يكون ألبسه يعني عبد الله ولده، لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه من ريقه فساق أيضا بأنه قد أيضا أكرمه وأنقصه قميصا. هذا الوجه الثاني إن الواو لا تقتضي الجمع. نعم. أنا إيش؟ يعني خلع القميص أولا، ثانيا يعني ثانيا بعيدة، لو كان كذلك لقد خلعه. نعم. ايش اعطاه قميصي؟ نعم. وش بعد؟ اقول وش بعد؟ ايه يمكن اعطاه الاول وأراد أنه إن يلبس القميص الذي يلي جسمه. إيه؟ هذا كله هذا إذا صح، إذا لم يكن في الحديث الشذوذ، إذا لم يكن حديث الشذوذ من الرواة عن جابر، لأن المسألة ما ليست المسألة من جابر رأسا، بيننا وبين جابر رجال، ويمكن بعضهم اختلف عليه السياق وساقه على هذا. نعم نعم نعم نعم. هذا إن صحت رواية الترمذي فلا مانع، لأنه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدخل في القبر، بعد ما أدخل عبد الله بن أبي في القبر. ها؟ ماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول؟ خرج لاجل يدخل فيه على من ريقه ولاجل يلبسه القميص. لكن كان معه ها؟ كان معه في الطريق، ولماذا يدخل ثم يخرج القبر؟ كيف يدخل ثم يخرج؟ كان معه في الجنازه. نعم. ولماذا يدخل القبر ثم يخرج ويغسل؟ ما كان ينفث قبل ان يدخل. انت تعرف الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو بلازم انه يكون ماسكا بالجنازه. الجنازه سبقت والرسول مثلا في اخريات القوم وادخل ثم حضر. ما يمنح، تعرف المشيعين قد يكون كثير، لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يعد من أشرافهم وكبرائهم. نعم. ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميصين، هذا أقرب شيء. نعم. عندك شيء أنت فائدة؟ نعم، نفس الشيء واحد ووجه الثالثة ما كتب وهذا الاثنين نفس الشيء ما كتب. أي أحسنت. والفوائد لهذه الحديث أيهم؟ يعني هذا عبد الله بن أبي هذا منافق وليش أتى قميص؟ هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه. قال هناك في الشرح يعني عبد الله بن عبيد أتى القميص للعباس إذا استشهد في البدر وبعد والقميص القام العباس ما جاء قميص عليه إلا قميص عبد الله عبيد هو كذلك. هذه الحكمة لماذا أعطاه الرسول هذا القميص؟ حنا ذكرنا في هذا البارح أربعة أوجه، ذكرنا البارحة أربعة أوجه، أليس كذلك؟ نعم. طيب خلاص انتهى انتهى. السند ايش؟ ايش؟ شو؟ الشذوذ ما يكون في السند بارك الله فيك، إلا نادرا، لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون وقد يكون في الإسناد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء وفروج حرير. وهو القضاء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منه فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة الله نعم إيه. نعم هذا مش بلا هذا الباب هذا فيه دليل على جواز لبس القباء والقباء شيء يشبه الجبة المفتوحة من الأمام وقد يفتح من الخلف والغالب أيضا أنه يكون فيه شيء من الحرير على أطرافه على أطرافه يعني على فروجه الذي هو فتحته ولهذا مر علينا في الفقه فيما يجوز من الحرير سجف ايش الفرق فهذا القبع لا بأس بلبسه ولكن لا بد أن يكون على الإنسان ثوب أسفل منه يستر به عورته لأن القبع يكون مفتوحا وفي هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء بنفسه إلى الرجل وفيه أيضا مكرمة مخرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له هذا القباء ولبسه أيضا وكون مخرمة يلبسه بعد لبس النبي صلى الله عليه وسلم له لا شك أن هذا من الأمور من منقبتي كل إنسان يتمنى أن يلبس الثوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه وفيه أيضا دليل على ترضية الإنسان ولهذا قال مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة خصوصا فيما إذا جاء الإنسان غاضبا أو منتقدا فإن الأولى بالإنسان أن يسترضيه ويلين معه القول حتى يزول غضبه ونحن نسأل الله المعونة على حسن الأخلاق إذا جاءنا رجل غاضب كنه وش اللي يغضبه نعم إذا غضب علينا غضبنا عنه عليه أما أن نسترضيه كلا ولا شك أن هذا خلاف خلق النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذن الشاهد من هذا الحديث جواز لبس القبع والبخاري رحمه الله يذكر هذه الأنواع للدلالة على تنوع اللباس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على التحريم لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسبق لنا أن الأصل في الحل أن الأصل في اللباس الحل نوعا وكما وكيفا أليس كذلك؟ نعم نعود للباب الأول اللي قالوا إخواننا فات باب لبس جبة الصوفي في الغزو قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ما؟ قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإن خلفهما قادرتين فمسح عليهما. طيب في هذا الحديث دليل على فوائد رضية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز نزول الإنسان عن راحلته وهي قائمة بقوله نزل على راحلتي ولم يذكر أنه بالركعة. وفي دلالة استحباب البعد في الفضاء عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه. وفيه دليل على حمل الماء للوضوء، لأن المغيرة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان غيره في الوضوء، لأن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. وفيه أيضا دليل على جواز استخدام الغير إذا كان الغير لا يتبرم من ذلك، بل إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء، فيكون النهي عن سؤال الناس مخصوصا بمثل هذه الحال. يعني إذا رأيت أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيء كان ممنونا بهذا ويفرح به، فهذا لا يعد من سؤال الناس، لأن سؤال الناس إنما نهي عنه من أجل إيش؟ منة الناس عليك، لكن هذا أنت الذي تمن على الناس به. وفيها أيضا وجوب غسل الأعضاء الأربعة، لقوله غسل وجهه ويديه، نعم، ومسح رأسه. فالرأس يمسح والوجه واليدان وسلام. أما الرجلان فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين. وفي هذا دليل الحديث أيضا دليل على أنه يشترط لجواز المسح إدخال الرجلين على طهارة، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه دليل على أن المسح للابس الخف أفضل من الغسل، لقوله دعهما، فأمره بتركهما. ولكن إذا لبس ليمسح، هل له أن يمسح؟ الجواب نعم، له أن يمسح، لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح، وهذا الرجل لبس ليمسح. نعم، ما هو الشاهد لهذا الحديث للباب؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث للباب؟ وعليه جبة من صوف. نعم نعم. كيف يمسح؟ هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ ها؟ هذا سؤالك؟ ما تقولون؟ ها؟ إيه، لكن الكلام على الحديث إلا على هذا. طيب، فيه خلاف في الحقيقة، هل توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله، أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت كل واحدة طاهرة، فعندنا صفة وموصوف، الصفة طاهرتان، الموصوف القدمان. فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة. نعم يحتمل هذا وهذا، العلماء مختلفون فيه، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن إذا توضأ فلبس خفيه فلمسح عليهما، فقال إذا توضأ فلبس، وظهر هذا أنه لا بد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم فهد ما ذكره المغيرة يا فهد، لعله حذيفة، حذيفة بن الإمام. هنا مهم منا هذه، مهم منا ما للشاهد لا اي نعم نعم نعم يسلم ابتعاد صح، لكن في ذلك المكان اما ان يكون لا مكان بعيد يمكن ان يبول فيه. اصبر اصبر اصبر الله. او ان النبي صلى الله عليه وسلم حصره البول، حصره البول ولم يتمكن من البعد، عرفت؟ واما امره بالدنو فلاجل ان يكون فيه ستر عن القوم الذين كانوا حوله. نعم عبد الوهاب ها مساعدة في نزع الحذاء او الخف انه لا يعتبر من الاهانه. اي طيب وش تقولون؟ ها اي يعني يقول في هذا الحديث دليل على ان خلع النعلين من الانسان لا يعد هوانا بالخالق، هذا معنى كلامه. فهل هذا مطلق؟ ها؟ ليس على اطلاقه، وليس على اطلاقه. لا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان خدمة الرسول حتى في هذا الامر يعتبر مكرمة ومنقبة ومرفع ومرفع، لكن يجي واحد يتذلل الى شخص الى هذا الحد لغرض دنيوي لا شك انه مذموم اذا كان لغرض دنيوي. اما اذا كان لمصلحة، مثل لو فرضنا أن هذا الإنسان فعله في رجل من أهل العلم أمام قسيس من الخبثاء النصارى أو غيره ليبين له أن المسلمين يكرمون أهل العلم فيهم فيغتاظ الكافر، فهذا يكون جيدا، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنه في صلح الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وما كانوا يفعلون هذا في المعتاد، لكن أرادوا أن يذهب رسول قريش إلى قريش مشتوها، وفعلا هذا اللي حصل. لما راح إلى قريش قال يا جماعة دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا كان يعظمون إلى هذا الحد إذا سكت إذا تكلم سكت ما حد يتكلم ينطق، وإذا تنخم وقعت النخامة في كف الواحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يقتتلون على وضوئه. لا شك أن هذا فيه إغاظة للكفار إذا رأوا المسلمين يكرمون قادتهم في العلم أو قادتهم في الإمرة، هذا الإكرام هذا يغيظهم. وكل شيء يا أخواني يغيظ الكفار فلكم فيه أجر عند الله، كل شيء يغيظ فإن لكم فيه أجر عند الله عز وجل. نعم لأن الله تعالى قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم وش النصارى كفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، شوف مؤكدة الجملة هذه بثلاث مؤكدات باللام وقد وقسم المقدر. نعم ايش إيه راح بعد زاد الأخ هذا ردفا. نعم يلا اقرأ. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب. كيف يزيد؟ عن يزيد بن أبي حبيب. لماذا؟ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليل وقال غيره فروج الحرير. هذا الظاهر الله أعلم أن الأغلب عليه كان هو الحرير فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كرهه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. ومعنى لا ينبغي أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه لأن المتقي يتقي الله عز وجل فلا يلبس ثوبا حرمه الله عليه. وفي هذا دليل على تفاضل الناس في الأعمال وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي لغيره من البعد والورع والزهد. فإن الإنسان الذي يعتبر من الخواص ليس كالإنسان الذي يعتبر من العوام. ولذلك ولله المثل الأعلى تجد الملك يشرح على حاشيته وخواصه أكثر مما يشرح على غيرهم من الناس. إذا أمر بأمر يريد أن يكون أول من ينفذه من خواص وحواشيه، ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من الإساءة من عامة الناس. فالإنساء ولهذا يقال ولكنه غير مسلم سيئات إيش سيئات الأبرار حسنات المقربين أو بالعكس نسيتها، لكنها جملة تقول إن الإنسان كلما كان أشد عبادة وتقوى الله كان ينبغي عليه أن يكون أشد استقامة. عندكم بهذا شرح؟ فلما قضى صلاته وفي رواية عبد الحميد فلما سلم من صلاته وهو المراد للانصراف في رواية الليل. قوله فنزعه نزعا شديدا زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم عنيفا أي بقوة ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. قوله كالكاره له زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه. قوله ثم قال لا ينبغي هذا يحتمل أن تكون الإشارة لللبس ويحتمل أن تكون للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. قوله للمتقين قال ابن بطال يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرا صرفا ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس الجنس لذات الأعاجم. وقد ورد حديث ابن عمر رفعه من تشبه بقوم فهو منهم. قلت أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وهذا التردد مبني على تفسير المراد للمتقين، فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول، وإن كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني، والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: اسم التقوى يعم جميع المؤمنين، لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى، أي وقي نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم. وقى نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم. وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتعبد الله كأنك تراه، انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا، واستدل بذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة. وقد قدمت ذكره في كتاب الصلاة، وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير. وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنين، لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره: لعل هذا من باب التهديد للمكلف على الأخذ بذلك، لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متقٍ فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف، فيأنف من فعل ذلك لئلا يوصف بأنه غير متقٍ. واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء، لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن. وسيأتي في باب المفرد بعد قريب من 20 بابا. لا شك أن هذا ليس بصحيح، قولهن إن اللفظ خاص بالرجال مخرج للنساء، لأن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة بلفظ الذكور، والنساء فيه تبع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نقول: والمؤمنات ما أفلحن إذا اتصفنا بهذه الصفات؟ نعم لا. ولهذا نقول اللفظ المذكر يشمل المؤنث، والمؤنث يشمل المذكر، إلا بدليل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين يدخلون في هذا. فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فهو فيدخل فيه النساء، وما كان بلفظ التأنيث فيدخل فيه الرجال إلا بدليل. فإذا قال قائل: ما هي النكتة والحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا؟ قلنا: لأن الرجال أفضل وأحرى بالقبول والتزام التكليف والأوامر والنواهي. وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل فلأن هذا الوصف في النساء أغلب، فأغلب من يرمى بالزنا من؟ النساء، هذا أغلب من يرمى بالزنا. يقول: فنان بغي، نادر أن يعني يوصف الرجل بالزنا، وإن كان يوصف بلا شك. نعم. المهم على كل حال، فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حريق، إما كله أو غالبه، وأنه كان مرخصا فيه في الأول ثم بعد ذلك منع، ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم نعم. إيش الشارح؟ نعم لا ما في إشكال. الصبي الصحيح انه حكم الرجال، الصبي حكم الرجال، الرجل في كل شيء، الذكر كحكم الذكور والصبية كحكم الإناث. يسر من الحرير ان الانسان اذا صلى في ثوب حرير انه لا يلزم الاعاده، قبل التحريم، قبل التحريم. إيه ما يقصى صح، هذا صحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. لا هذا من باب الخبر وتعليق الحكم بالوصف يجوز. نعم حسين. نعم يمكن أن يسمع فيه خسار إيمان وخسار كفر. نعم خاصة من النفاق. نعم نعم. إما عملي في هذا الحديث والاتصال بما دلت عليه ذلك، فما قال إليه طائر من السلف. نعم. نعم صحيح. لا شك في هذا. وشعبة من الطاعة وشعبة من الفسوق. طيب وقول لا تبع ولا تبع. نعم. معناه إن, إن, إن, إن, إن من وصف بالإسلام على سبيل الإطلاق فمعناه أنه لا ليس فيه كفر، يعني ليس فيه كفر يمحو الإسلام، لأنه إما إسلام وإما كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن المؤمن قد يكون فيه خصال كفر، وهذا لا يقتضي أن يوصف بالكفر على الإطلاق، بل يقال كافر كفر كفر في كذا وكذا. فالكفر المطلق لا يجتمع مع الإسلام أبدا. العبارة سبق لنا البارحة، المراد أنه لا يجتمع الكفر المطلق مع الإسلام. ثلاثة. نعم في إيش؟ ها الكلام الحافظ يحتاج إجابة. إيش الكلام الحافظ يحتاج إجابة؟ أيهن في وعلى أن الصبيان لا يحكم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى، وقد قال الجمهور بجواز إلباس ذلك في نحو الدين. نعم. وأما في غيرهم فكذلك في الأصح عند الشافعية وعكسه عند الحنابلة، وفي وجه ذلك يمنع بعد التمييز. نعم. الصحيح في هذا المسألة مذهب الحنابلة، وأنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس البالغ، لأن الحكم واحد. وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على ذكورها ولم يقل على رجالها، يعني على أن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين. وأما قول إنه لا يوصف بالتقوى فيقال إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا كان الصبي من أبوين المسلمين فإنه يوصف بالتقوى لأنه مسلم. نعم نعم. حسن بن علي في صحيح البخاري ومسلم أن أبو هريرة ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال أين لك ثم لك، فظننت أن أمه تغسله، فخرج يلبس سخاضا أو سخالا وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز للرجل البالغ أن يلبس هذا السخاض؟ ما هو السخاض؟ السخاض العقد بعضه لؤلؤ وبعضه لعله صغير كان، لعله كان صغيرا، صغير لا بأس به، لأن هذا يتبع العادة. وله ذهب، لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه، لما ما فيه ذهب اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل. باب الجرائس. وقال من مسدد حدثنا معتمر قالت سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا ما ثياب المغارب، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب.